السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم السبت موافق 13 من رمضان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال الدرس في باب الدفع إلى المزدلفة، ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك. ومضى بعض الأحاديث في هذا الباب التي ذكرها الإمام المج رحمه الله، وكان الكلام عند الدرس الماضي على حديث عمر رضي الله عنه، كان أهل الجاهل لا يفيضون من جم حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير. الحديث تقدم الإشارة إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخالف هديه هدي المشركين. وأيضا تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى نبه على زيادة عند أحمد وابن ماجه، كي ما نغير، زيادة أشرق ثبير كي ما نغير. وأنا ذكرت، لعلي ذكرت إما أمس أو قبله في درس ماضي، أنهم كانوا يقولون إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم أو العصائب على رؤوس الرجال نغير أو أغاروا، إذا كانت الشمس، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. لعلي عزوته إلى أحمد، ووجدته الحديث عند ابن خزيمة والطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس، وينظر روى أحمد، لكن الذي رأيته معزوا إلى ابن خزيمة والطبري، وأنهم كانوا يقولون أو كان أهل الجاهلية يقف المزدلفة كما قال ابن عباس، إلى أن قال وإذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعصائب على رؤوس الرجال فإنهم يغيرون من المزدلفة، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقول كيما نغير أي للإغارة، وهنا كي كافه مكفوها وكفتها ما، وهي مصدرية تؤول فعلا إلى مصدر، كيما نغير أي للإغارة، يغيرون لما يفعلونه مما هم عليه في جاهليتهم فيما يزعمون من أداء هذه المناسك. وهذا المعنى أيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، من رواية عبد الرحمن بن يزيد عنه، أنه رضي الله عنه قال في صبيحة المزدلفة عند الإسفار، قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن لوافق السنة، يقوله عبد الله ابن مسعود. قال الراوي عن مسعود فلا أدري هل إفاضة أمير المؤمنين عثمان أسبق أو قول عثمان أسبق، يعني أنه مع كلام عثمان رضي الله عنه مع كلام مسعود لهذا لو أن عثمان أفاض لوافق السنة، فعثمان رضي الله عنه كان عالم السنة فأفاض رضي الله عنه قبل طلوع الشمس بعد الإسفار جدا، وأن هذه سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل وفي حديث عمر، هذا كما عند الجماعة إلا مسلم، وكما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وفي دلالة على أن السنة إذا أطلقت في كلام السلف رضي الله عنهم فإنها يراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الفصل والحكم بين الناس وهو الرجوع إلى السنة. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة هي بنت زمعة رضي الله عنها امرأة ضخمة، كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، وهذا وصف لها، المعنى ضخمة أنها بدينة رضي الله عنها، ثبطة أي ثقيلة في المشي، وهذا الوصف لأجل بيان العلة. ويجوز ذكر من كان له وصف معين لأجل معنى من المعاني، كما ذكر العلماء في الأسباب المجوزة لذكر الشخص بشيء فيه وإن كان لا يرضى به، لأجل إذا تعين طريقا لمعرفته ولم يكن المقصود غيبته بذلك. وعائشة رضي الله عنها أرادت أن تعلق المعنى أو الدليل بالمعنى، وتعلق أيضا الدليل الحكم بالمعنى، فكأن المعنى أنها رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها لأنها ضخمة ثبطة ثقيلة رضي الله عنها، كما جاء مفسرا أيضا في رواية أخرى في صحيح البخاري، وهذا يظهر أن قوله ثقيل هي تفسير من بعض الرواة. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الإذن لأنها كانت ثقيلة رضي الله عنها، أو أن الإذن لأنها من النساء ومن الضعفة؟ هذا محتمل. كلام عائشة رضي الله عنها يوحي بأنها أنه أذن لها لأنها امرأة ثقيلة ضخمة، وقالت وكانت امرأة ضخمة ثبطة ثقيلة، لكن عنها رضي الله عنها ما جاء، بل في الصحيحين أنها قالت ولو كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة لكان أحب إلي من مفروح به، يعني مما يكون لي من أمور الدنيا أحب إلي من مفروح به. وعائشة رضي الله عنها كانت نشيطة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شابة، فليست بهذا الوصف الذي كان لسودة رضي الله عنها. فهذا مثل ما تقدم محتمل والله أعلم، لكن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تبين حال سودة رضي الله عنها، لماذا استأذنت رضي الله عنها دون غيرها، وذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه وأفاضوا معه بعد طلوع الفجر والإسفار جدا، فكأن هذا هو الأصل أو أنه هو الأولى، وأن من استأذن النبي عليه الصلاة والسلام من الضعفة فإنه يأذن له عليه الصلاة والسلام. قال فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل، أن تفيض من جمع بليل أي من المزدلفة بليل، يعني بغلس قبل حطمة الناس، كما في رواية أيضا في صحيح البخاري استأذنت أن تدفع قبل حطمة الناس، يعني قبل أن يزدحم الناس ويشق عليها رضي الله عنها لكونها ثقيلة، فلهذا أذن لها عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث دليل على أن من كان يشق عليه التأخر إلى ما بعد طلوع الفجر فإن له أن يدفع بليل، والذي دل عليه هذا القدر هو الدفع بليل، أما الرمي بليل فظاهر الأدلة أنه يكون، أو في بعض الأدلة ما يدل على أنه أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر هذه مسألة فيها خلاف، فيها خلاف كثير، وجمهور العلماء أخذوا الحديث على إطلاقه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن أن تفيض من جمع بليل، وإذا قدمت إلى المزدلفة منى فإن العمل في منى هو الرمي، هو الرمي. وجاء أيضا ما يدل على جواز ذلك بليل قبل طلوع الفجر، وهذا موضع خلاف كما تقدم. فأذن لها عليه الصلاة والسلام متفق عليه. وسيأتي حديث أم سلمة رضي الله عنها من رواية عائشة رضي الله عنها، لأن المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب الدفع من المزدلفة إلى منى، الدفع من مزدلفة إلى منى، قال وما يتعلق بذلك، وما يتعلق بذلك، وثم ذكر بعد ذلك رمي جمرة العقبة، وذكر حديث عائشة في إذنه لأم سلمة رضي الله عنها في ذاك في الباب الآتي، وفيه أنها رضي الله عنها رمت الجمرة، رمت الجمرة قبل الفجر. وعن ابن عب، وهذا الحديث متفق عليه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها. وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، من جمع بليل، فأذن لها عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها. وهذا قد يقوي ما تقدم الإشارة إليه أن الإذن للنساء عام، وأنهن من الضعف، لأنها لم تذكر عذرا خاصا لأم حبيبة، وأن عائشة رضي الله عنها تمنت لو أنها استأذنت كما استأذنت سودة، وأيضا هنا كما استأذنت أم حبيبة. ما والحديث من رواية سالم بن شوال المكي عن أم حبيبة، وابن القيم رحمه الله يقول ذكر أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضن معه إلا ما كان من سودة، فإن صح حديث أم حبيبة فيكون أذن لها أيضا كما أذن لسودة، أذن لها كما أذن لسودة، لكن أزواجه عليه الصلاة والسلام كن معه إلا من استثني كما هنا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، رواه الجماعة. وهذا عند الجماعة من طريق ابن عيينة حدثني عبد الله بن أبي يزيد وهو المكي سمع ابن عباس وتابع ابن أبي يزيد تابع من طبقة الرابعة توفي سنة 126 للهجرة سمع ابن عباس، وهو من هذا الطريق من طريق ابن عيينة حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عند البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي. أما الترمذي فأخرجه من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل أو في الثقل من جمع بليل، من جمع بليل. هذه رواية الترمذي من طريق أيوب عن عكرمة مع اختلاف يسير في اللفظ، وهو في معنى قوله في ضعفة أهله هنا في قال في ثقل من جمع بليل. وروى ابن ماجه رواه من طريق ابن عيينة حدثني عامر وهو ابن دينار عن عطاء، فيكون ابن عيينة رواه عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس، ورواه عن عمر ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس، وهو من طريق عمر بن دينار نازل، ومن طريق عبيد الله بن أبي يزيد عالي، لأنه ليس بينه وبين ابن عباس إلا واحد، وفي طريق ابن ماجه بينهما اثنان عمرو بن دينار وعطاء بن أبي رباح. عن ابن عباس قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. ولهذا رواية ابن ماجه موافقة لرواية البخاري ومسلم، لأنها من رواية ابن عيينة، لأن ابن ماجه رواه من رواية ابن عيينة، والبخاري ومسلم داود النسائي رواه من رواية ابن عيينة، فاتفق اللفظ قال في ضعفة أهله. وهذا الحديث لعله مفسر لحديث عائشة رضي الله عنها، لأنه قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، في ضعفة أهله، فيدخل فيه النساء والصبيان، النساء والصبيان. ولهذا جاء في رواية ذكرها الحافظ رحمه الله وأنا نقلتها منه عند الطحاوي في حديث ابن عباس، وهي من رواية إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير عن عطاء قال أخبرني ابن عباس يقوله ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ليلة المزدلفة اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس. ظاهر هذه الرواية مرية إسماعيل مع عبد الملك بن أبي الصفير، وهذا الطريق محتمل لكنه مفسر، ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر، فقد يتساهل في الطريق المفسرة لأن غايتها بيان للفظة محفوظة صحيحة ثابتة في الصحيحين. هنا قال اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا الجمرة، فكأن الإذن للضعفاء بأن يتقدموا قبل دفعة الناس، وأن الإذن لهم حتى لا يصيبوا حطمة الناس ولا ازدحام الناس كما وقع، كما أذن لسودة رضي الله عنها. وكذلك تقدم حديث أم حبيبة، ويحتمل والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من استأذنه من نسائه أذن له، ومن لم يستأذن لم يأمره، وإن كان أذن إذنا عاما في قوله بضعفائنا ونسائنا فليصلوا بمنى وليرموا الجمرة. فقد يقال إن هذا الترتيب يدل على أن رمي الجمرة بعد صلاة الفجر كما هو قول جمع من أهل العلم. وسيأتي إن شاء الله في حديث أم سلمة الإشارة إلى بحث ابن القيم في هذه المسألة وذكر الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. قال وعن ابن عباس قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلف في ضعفة أهله. وابن عباس كان شابا قويا، وإن لم يكن كبيرا له في حجته ثلاثة عشر عام، ومثل هذا أيضا في مثل ذاك الزمن له من القوة ما يستطيع به الرمي، ومع ذلك قدمه النبي عليه الصلاة والسلام، قدمه في ضعفة أهله. وأخذ جمهور العلماء من هذه الأخبار أنه يجوز التقدم بعد نصف الليل للضعفة، بل الجمهور رحمة الله عليهم قالوا إنه عام للأقوياء وللضعفاء بحديث ابن عباس هذا، وبحديث عائشة أن لو أن استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة كان أحب لمفروح به، وبإذنه لأم حبيبة. قالوا إن هذه الأخبار تدل على أن الإذن عام، وكذلك حديث أم سلمة الآتي. وقالوا إن النصف الثاني من الليل، النصف الثاني ينتهي به طلوع، ينتهي بوقت العشاء على قول كثير من أهل العلم، ولحديث عبد الله بن عمرو وقت العشاء إلى نصف الليل، وفي لفظ مسلم نصف الليل الأوسط. وكما والمسألة فيها خلاف شرح القيم في حديث أم سلمة الآتي عن عائشة رضي الله عنها، وفيه دلالة لقول جماهير العلماء أن المبيت في مزدلفة واجب، أن المبيت في مزدلفة واجب، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام بقي في المزدلفة، قال خذوا عني مناسككم، وأن من كان معه من الضعفة لم يذهبوا حتى يستأذنوه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي حديث أيضا أسماء رضي الله عنها في هذا مما يدل على ذلك، أنها قالت قد أرخص أو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعن، وكذلك في حديث ابن عمر وسيذكره في هذا الباب. والصواب وجوب المبيت في المزدلفة هو قول جماهير العلماء، وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال أو أكثر. قيل إن المبيت مزدلفة ليس بواجب بل هو سنة، وأنها يكفي مروره وذهابها، وهذا قول لبعض العلماء، ومنهم من قال يمر وينزل ثم يتجه إلى منى، وهذا قول المالكية. يقابلهم قول آخر يقول إن المبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر فيها والبقاء حتى طلوع حتى الإسفار جدا ركن، وسبق الإشارة إلى أن هذا هو قول أبي عبد الرحمن ابن بنت الشافعي، واختاره ابن خزيمة وإليه ميل ابن المنذر، وحكى ابن قدامة والطحاوي الإجماع على خلاف هذا القول. وذكر أيضا ابن الطحاوي في قوله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال إن قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال إنهم أجمعوا لو أنه لو ذهب إلى المشعر الحرام ووقف ولم يقع منه ذكر أن وقوفه صحيح. فإذا كان المذكور في القرآن وهو الذكر، والمنصوص عليه وهو الذكر، وهو ذكر الله عند المشعر الحرام، ليس واجبا بالإجماع، فنفس المكان الذي يقع فيه الذكر من باب أولى ألا يكون واجبا، ألا يكون واجبا. وركب ابن حزم الشطط في هذا وقال إنه يجب عليه أن يشهد الصلاة وأنه ركن، وإلا لم يصح حجه، وهذا التزام لما ألزمه به من تقدمه، وقال يلزمه أن يقول بهذا فالتزمه، لكن ظاهر الأدلة يدل على خلاف هذا القول، كيف يكون ركنا وهو يسقط في مثل هذه الحال كما تقدم في إذن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الوقوف بعرفة ركن ولا يسقط عن الضعف ولا غيرهم، بل يبقى في عرفة، إنما الخلاف إلى متى، هل هو إلى غروب الشمس أو يجوز أو أنه لو خرج قبل غروب الشمس جاز وعليه دم، أو جاز ولا دم عليه، على خلاف في هذا. والصواب أن البقاء إلى غروب الشمس واجب، ومن تركه من أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع لا في الليل ولا في النهار فإن عليه دم، كما تقدمه قول جماهير العلماء. أما في هذه الصورة فالصواب هو قول الجمهور أن المبيت المزدلفة واجب كالمبيت بميناء، وأن من شق عليه ذلك فإنه يرخص له في ذلك، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة، وكما رخص للعباس من أجل سقايته أن يبيت بمكة. وهذه أخبار كلها ستأتي إن شاء الله في أحكام المبيت بمنى. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل، رواه أحمد. وهذا رواه أحمد، قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح على رسم الجماعة، على رسم الجماعة. والمصنف رحمه الله ذكر رواية أحمد، والحديث رواه البخاري مطولا، رواه البخاري مطولا بسياق آخر بنحو من هذا اللفظ الذي ذكره عن ابن عمر، وهو في صحيح البخاري من هذا الطريق، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن أبيه ابن عمر رضي الله عنهما. وفيه أنه قال أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص، وفي بعض الروايات من الصحيح رخص، وهذا أوضح، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئك. وفيه أنه يقدم من معه من أهله وأولاده، فيقدمون منهم من يقدم قبل الفجر ومنهم من يقدم قبل ذلك، هذا في الدفع من المزدلفة. وفيه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل، وهذا يبين أن الإذن خاص للضعفة، وأن من لم يكن من الضعف فلا إذن له، وإلا لكان للجميع جواز هذا الشيء، فلم يكن فرق بين من له عذر ومن لا عذر له، ولا كان أيضا المبيت بالمزدلفة بالمنى كذلك أيضا، إذ الحكم واحد. لو قيل إنه يجوز للضعفة ولغير الضعفة ولم يفرق بين الضعفة وغير الضعفة في المزدلفة، كذلك ممكن أن يقال يجوز ترك المبيت بمنى لأن المعنى واحد، بل قيل إن المبيت بمنى لأجل رمي الجمار، حتى قال بعضهم إنه سنة، فهذه المعاني التي علق الشارع عليها معاني مقصودة، فلا يترك هذا المعنى المقصود من الشرع، إلا لم يكن فرق بين من له عذر ومن لا عذر له، وهذا معلوم في جميع موارد الشريعة ومصادرها. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا الحديث رواه أحمد من طريق الثوري، عن أبي الزبير عن جابر، ورواه أيضا أبو داود من طريق الثوري لكن عن أبي الزبير، قال وأن أبي الزبير قال حدثني أبو الزبير عن جابر، قل حدثني أبو الزبير عن جابر. وكذلك النسائي رواه من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر، ولفظه أوضع في وادي محسر أو كما هنا، أو كذا أخرجه من هذا الطريق بلفظ المصنف وكذا أخرجه ابن ماجه من طريق الثوري، كلهم من طريق الثوري، بهذا اللفظ الذي أخرجه المصنف رحمه الله. وكذلك الترمذي أيضا من طريق الثوري عن أبي الزبير، فهو عندهم من طريق الثوري عن أبي الزبير، لكن عند أبي داود قال حدثني أبي الزبير عن جابر بهذا اللفظ عند المصنف، في أوضع أنه أوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا بمثل حذا حصى الخذف. وهذا الحديث تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك قليلا، ومعنى أوضع أسرع، حرك قليلا في وادي محسر. وهنا لكن هنا جمع بين أمرين أو حكمين، فهو أوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وهذا أيضا تقدم في حديث الفضل ابن عباس عند مسلم، هذان الأمران رواهما مسلم، الشق الأول أو الشطر الأول من حديث رواه مسلم عن جابر في حديثه الطويل أنه حرك قليلا في وادي محسن، والشق الثاني وأمره أن يرموا بمثل حصى الخذف تقدم في حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بحصى الخذف التي يرمى بها أو ترمى به الجمرة، عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. وتقدم الإشارة إلى هذا المعنى، وأن التمثيل لا لصفة الرمي بل بما يرمى به، لأن الخذف في الغالب يكون بحصى الصغير، بالحصى الصغير لا الحجرة الكبيرة ولا الصغيرة، ولهذا اختلف فيما إذا رمى بحجر كبير هل يجزئ أو لا يجزئ، وإذا رمى أيضا بحجر صغير جدا هل يجزئ أو لا يجزئ، إنما يرمي بحجر صغير مقارب لحبة الفول وأصغر من الأنملة كما تقدم، ولا يكون الرمي على هيئة الخذف، لا بأن يضعه على الإبهام ويرميه بالسبابة باليمنى، أو أن يضعه على إحدى السبابتين ويرمي بالسبابة الأخرى، كله من الخذف، سواء جمع جعله بين السبابة والإبهام أو جعله بين السبابتين كله من الخذف. والنبي نهى عن الخذف وقال إن تكسر السن وتفقأ العين، وجاء في حديث النبي ولا تنكي في العدو، يعني أنها ليس لها نكاية بل لها ضرر. فسبق الإشارة إلى أن هذا التشبيه من وجه وإن كان مذموما لكن من الجهة التي يراد يبين بها قدر ما يرمى به، وأن هذا إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر أي أسرع. تقدم الإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، وهل كان إسراعه مقصودا لأمر تعبدي قصده عليه الصلاة والسلام، أو أنه لأمر يتعلق بنفس الوادي خشية أن تغوص، أن يغوص خف البعير. وسبق ذكر الخلاف فيها والتعليل الذي ذكره العلماء في سبب إسراعه عليه الصلاة والسلام. وقوله بمثل حصحص الخذف لأن المقصود هو التعبد بهذا، وليس المقصود أن مجرد الرمي يرمي مثلا بعضهم يغلو. فالنبي نهى عن الغلو فقال إياك أمثال هؤلاء فرموا، أخذ حصيات في يده وجعل يهزهن عليه الصلاة والسلام كما حديث ابن عباس الصحيح، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم والغلو في الدين. هذه عبادة، والحج مبني على التوقيف في مثل هذا، ولا ينبغي أن يزيد عبارات أخرى كما يقع من بعض أهل الجهل، يذكر عبارات من السب والشتم حين يرمي ويظن المسكين أن هذا الحصى هو نفس الشيطان، إنما هذه مواقع ومواقف عرض الشيطان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف، فرماه عند الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. فلهذا قال ابن عباس سنة أبيكم إبراهيم تتبعون والشيطان ترجمون، يعني إشارة إلى هذا المعنى الذي وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وهذا الحديث أيضا، هذا الحديث المصنف اختصره له لكن فيه زيادات أخرى في لفظ عند أبي داود في حديث جابر لما قال أوضع، فيه لفظ عند أفاض وعليه السكينة عليه الصلاة والسلام، يعني لما أفاض أفاض عليه عليه السكينة، ثم بعد ذلك لما مر بالوادي أوضع عليه الصلاة والسلام. وفي حديث وعند الترمذي بلفظ له من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي بمثل حصى الخذف، يرمي مثل حصى الخذف. فالنبي عليه الصلاة والسلام دل بسنته الفعلية ودل بسنته القولية مشروعية الرمي بهذه الحصيات بهذا القدر كما تقدم. قال رحمه الله باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكام يوم النحر وأحكامه، يعني أحكام يوم النحر. عن جابر رضي الله عنه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة، رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس أخرجه الجماعة. وهذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، فقوله الجماعة تسامح من المصنف رحمه الله، ولو أنه قال رواه الجماعة إلا أن البخاري رواه معلقا مجزوما لكان أولى. وتقدم غير مرة أن المصنف رحمه الله لا يفرق بين إخراج البخاري للحديث معلقا أو موصولا، ولعل هذا اصطلاح له رحمه الله، أو أن اصطلاح التعليق لم يستقر استقرارا تاما إلا بعد المصنف، فالله أعلم. لا لم تتبع هذه المسألة، لكن مر في أحاديث عدة، في عدة أحاديث سواء البخاري وحده أو مع غيره، أنه إذا رواه معلقا عزاه إليه بلا قيد، لم يقيد بقوله رواه البخاري معلقا. وعلى هذا الحديث عند الجماعة البخاري، لكن أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وهو موصول من نفس الطريق الذي عند الجماعة، هو من طريق ابن جريج. أخبرني أبو الزبير عن جابر، يعني عندهم إلا البخاري، وكذلك طريق البخاري المعلق موصول من هذا الطريق. وعند أحمد وأبي داود أن أبا الزبير قال سمعت جابرا. إذن يكون الحديث صرح فيه ابن جريج بالتحديث، وصرح فيه أبو الزبير بالتحديث عند أحمد وأبي داود، والبخاري معلق موصول، أخرجه معلقا وموصول من هذا الطريق. وهذا الحديث فيه دلالة بينة على وجوب رمي جمرة العقبة، وفيه دلالة على أن أول الجمار يرمى هو جمرة العقبة، وأيضا من خصائصها أنها ترمى يوم النحر وحدها، ومن خصائصها أنها ترمى يوم النحر ضحا دون غيرها من سائر الجمار، ومن خصائصها أنه يبدأ بها كما تقدم، وأنها ترمى بسبع حصيات، وأن بابتداء رميها يبدأ التحلل، لكن على خلاف هل يبدأ التحلل بأول حصات يرميها أو بآخر حصات. تقدم الإشارة إلى رواية الجماعة من حديث الفضل ومن حديث أسامة، كلهم قال فلم يزل يربي يلبي حتى رمى جمرة العقبة. تقدمت رواية ابن خزيمة التي قال إن فيها حتى قطعت التلبية مع آخر حجر، أو يعني مع آخر حجر يرمي به. وقال ابن خزيمة هذا خبر صحيح مفسر. وسبق الإشارة إلى شيء من تعليل هذه الزيادة. وأيضا جمرة العقبة لها خصائص أيضا، أنها في هذا اليوم يجوز أن تجمع مع أعمال هذا اليوم، وأن يقدم بعضها على بعض، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو، وهذه لعلها تأتي إن شاء الله. وفيه أنه ما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج، وأن جمرة العقبة على أحد الأقوال يجوز تقديم رميها للضعفة، قبل طلوع الشمس أو قبل الفجر، على أقوال. وسبق أنه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في حديث أم سلمة. قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وهذا دليل صريح بين لجماهير العلماء أن الجمار لا ترمى إلا بعد الزوال، أن الجمار في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا ترمى إلا بعد الزوال، بدليل التفصيل الذي ذكره جابر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وهذا دليل واضح بين من قول جابر رضي الله عنه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا رواه الترمذي من طريق الحجاج بن أرطات من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى إذا كان يرمي إذا زالت الشمس. وكذلك رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها وأنه كان يرمي الجمار أيام التشريق إذا زالت الشمس. وهذان الحديثان وإن كان في إسنادهما كلام لكنهما من باب الحسن لغيره بشاهدهما من حديث جابر. وكذلك حديث ابن عمر من رواية وبره بن عبد الرحمن المسلي عن ابن عمر أنه قال متى أرمي الجمرة متى نرمي الجمرة؟ قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا وهذا أيضا دليل آخر بين في المسألة أن رمي الجمار عند زوال الشمس في أيام التشريق. ووجه الدلالة من وجوه: الأول في حديث جابر في التفريق النبي عليه الصلاة والسلام العقبة رماها ضحا وأيام التشريق رماها إذا زالت الشمس، وهذا أمر مقصود. ولو قيل إنه لا فرق بين جبرة العقبة وبين أيام التشريق لكان هذا التفصيل لا معنى له. كيف يقال إنه لا فرق بين أن ترمي أيام التشريق قبل الزوال أو بعد الزوال؟ لأن جمرة العقبة ترمى قبل الزوال، ترمى ضحا، وهذا قياس مع الفارق، بل قياس ملغي فاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص. ولأن القياس لابد أن يكون لمعنى يعلق عليه الفرع المقيس عليه، وهذا أمر لا يدرك بالنظر ولا يدرك بالاجتهاد، فهي أمور توقيفية مثل أوقات الصلاة. فأوقات الصلوات ليس فيها اجتهاد، فيجتهد الإنسان بأن يقيس على أوقات الصلوات فيقيس عليها صلوات أخرى، يقال هذا باطل بالإجماع. كذلك أيضا فيما يظهر أن رمي الجمار هو من هذا الباب أمر لا يدخله القياس ولا يدخله النظر والاجتهاد، لأن لهذا واضح من قول ابن عمر كنا نتحين، مثل ما جاء في الصلاة قبل أن ينادى بالأذان كنا نتحين، كما في صحيح البخاري كانوا يتحين كنا نتحين وقت الصلاة وينتظرون وقتها حتى يصلوا، لأنه لم يكن مؤذن ولم يكن شرع الأذان في هذا الوقت، فقال كنا نتحين أي ننتظر وقت الصلاة. كذلك أيضا ابن عمر رضي الله عنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتحينون أي ينتظرون وقت زوال الشمس. ثم زوال الشمس أمر ظاهر في الفرق فيما قبل الزوال وما بعد الزوال، وأمر جرى به الحكم في الصلوات، وأنه فرق بين الصلاة قبل الزوال وبعد الزوال، وأن صلاة الظهر قبل الزوال لا تصح. وإن كان هذه صلاة وهذا رمي فالرمي داخل في باب التعبد كالصلاة أيضا، فهو أمر كما تقدم ليس محل للنظر والقياس. الدليل الثاني أو الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام التشريق في منى وكان قريبا من مسجد الخيف، والجمرة الصغرى قريبا منه عليه الصلاة والسلام، ولم يخير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ومع ذلك لم يرمي الجمرة من أول النهار بل انتظر حتى زالت الشمس. ولو كان الرمي قبل الزوال وبعد الزوال واحد لاختار الأيسر ورمى في أول النهار في الوقت الذي لم تشتد فيه الحرارة ورمى قبل ذلك، بل انتظر حتى زالت الشمس ثم رمى عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدل على أنه أمر مقصود منه عليه الصلاة والسلام في الانتظار حتى تزول الشمس، وما يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادر للصلاة في أول وقتها، وكان يؤذن لصلاة الظهر في أول وقتها ثم يبادر إلى الصلاة، ومع ذلك لما زالت الشمس حضر عبادتان صلاة الظهر والرمي، فبادر إلى الرمي قبل صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه حين ازدحم في هذا الموضع عبادتان قدم ما هو مشتغل به وهو وظيفة الوقت، وظيفة هذا اليوم وهو الرمي، فبادر إلى الرمي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الانتظار حتى تزول الشمس أنه أمر مقصود، أمر مقصود، وإلا لصلى عليه الصلاة والسلام تحصيلا للصلاة في أول وقتها، لأنه في هذه الأيام يصلي كل صلاة في وقتها. ثم الناس في هذا مجتمعون، لم يتفرقوا إلى رمي الجمار، لكن بعد رمي الجمار يتأخرون، هذا قد رمى وهذا لم يرمي، فيحتاج الأمر إلى الانتظار أو تفوت الصلاة بعضهم، فلو أنه بودر إلى الصلاة بعد ذلك والناس مجتمعون فإنه يكون أدعى إلى كثرة اجتماعهم وعدم تفرقهم. وكونه عليه الصلاة والسلام بادر إلى رمي الجمرة وجعل الصلاة بعد ذلك، ومعلوم أنه يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكان يقف عند الجمرة الصغرى ويطيل الدعاء يأخذ ذات اليمين، ثم الجمرة الوسطى يأخذ ذات الشمال ويطيل الدعاء، ثم يرمي الجمرة الكبرى وينصرف عليه الصلاة والسلام، فإنه وقت طويل يلزم منه تأخير الصلاة عن أول وقتها. كل هذا يدل على أن الرمي وقت الزوال أمر مقصود، وأنه أمر ليس داخل تحت الجهاد. ثم لو قيل إن الرمي قبل الزوال يجوز لقيل إذا كان يجوز إن متى وقت ابتدائه، هل هو قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس؟ لابد أن يقال، لابد أن ينظر، فكثير منهم يقول إنه بعد طلوع الشمس، إن الرمي يكون بعد طلوع الشمس. فإذا قيل بعد طلوع الشمس، من أين أخذتم أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس؟ من أين أتيتم؟ وما الدليل عليه؟ تركتم الدليل البين الواضح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما نقله الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا يتحينون مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوقت، فقلتم إن هذا ليس على سبيل التوقيت، وتقولون إن طلوع الشمس هو التوقيت، وهذا غريب أن يترك ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوه المتقدمة ثم يعمد إلى توقيت لا دليل عليه، لا دليل عليه، وإلا فليقل إنه منذ طلوع الفجر، منذ طلوع الفجر أيضا، ويرد عليه ما يرد على قوله بعد طلوع الشمس. وعلى هذا يقال يستوي الرمي في جميع الأوقات ليلا ونهارا، وعند ذلك يتبطل معاني هذه النصوص. فكل هذا ما يدل على أن التوقيت بالزوال أمر مقصود، وأن هذا قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء حيث أخذوا بالأدلة الدالة على هذا الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل العام في هذا في قوله خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فهذا هو الواجب في هذا، وأن يكون الرمي بعد الزوال. وقد يعتذر معتذر بأن الزحام سبب للتخفيف، يقال هذا تعليل آخر، هذا تعليل آخر، إذن الرمي يجب وقت الزوال. وقد يقال مثلا إنه لأجل المشقة ربما يعمد إلى رخصة، مع أن هذا الذي ذكر في قضية الزحام حتى قبل توسعة رمي الجمار بشهادة أهل الاختصاص ممن يشرف على رمي الجمار في حينها، يذكرون بسؤالهم أن رمي الجمار حتى قبل توسيع رمي الجمار وقبل أن توضع الأدوار، يقولون إن الازدحام الشديد إنما هو في الغالب يكون في اليوم الثاني عشر عند النفر الأول، أول وقت الرمي، يعني من زوال الشمس إلى نحو ساعة أو ساعتان، نحو ساعة أو ساعتين من هذا الوقت، وبعدها يعني قريب من العصر يخف الرمي جدا. وهذا قد جرب هذا وتبين أن الرمي بعد العصر في يوم النفر الأول في تلك الأيام قبل التوسعة يتيسر وهو خفيف، إنما يكون الازدحام حين يقصد الإنسان إلى التعجل. لا شك حين يتعجل في اليوم الثاني عشر يزدحم الناس، وخصوصا قبل وقت الرمي فيزدحمون ويضك بعضهم بعضا ويشتد، وقد يقع مهلكة. وهذا كله ليس بسبب الزحام، إنما بسبب عدم التزامهم بما واجب عليهم، واجب عليهم، فيلقي كثير منهم نفسه في التهلكة. ثم بعد ذلك ما تقدم، حين يتأخر الوقت بعد العصر وثم بعد ذلك إلى قريب من المغرب قبل غروب الشمس، فإن الرمي أو الزحام يخف جدا. ثم على الصحيح كما هو قول جماهير العلماء، النبي عليه الصلاة والسلام بين وقت الرمي ابتداء ولم يحده انتهاء، وفي هذا أخبار لعل يأتي الإشارة إلى شيء مما يدل على هذا المعنى. فذهب الجمهور إلى أن وقت الرمي يمتد إلى طلوع الفجر، يمتد إلى طلوع الفجر في الليل، في الليل يعني في رمي يوم الحادي عشر، يمتد الرمي في النهار والليل إلى طلوع الفجر، وبعد طلوع الفجر يمتنع الرمي إلى زوال الشمس، إنما يمتنع الرمي في هذا الوقت اليسير. وإنما الذي يدعو كثير من الناس إلى التساهل في مسألة الرمي قبل الزوال، وهذا عن طريق سؤال كثير منهم وهم يقولون ذلك ويعترفون به، ويكون ذلك سببه الحجوزات التي يكونون مرتبطين بها، حجوزات الطائرات، وأنه لا يمكن أن يصل إلى الطائرة أو إلى المطار في جدة إلا إذا رمى في أول النهار، وهذا كله مبني على تفريطه في أمر حجه. لكن لو أنه شيء غلب عليه وليس باختياره فالحمد لله، إذا ضاق الأمر اتسع، إذا كان شيء بغير تفريط منه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه في هذه الحال، على تفصيل بحسب حال السائل. لكن حين يكون هو الذي فرض وهو الذي رتب أمر الحج يريد الرجوع والمبادرة، بعضهم ربما يقول أنا رجعت أول الناس وجئت وصلت إلى بلدي قبل غروب الشمس أو نحو ذلك، هذا كله قد يدخله في باب الرياء، فليحذر الحاج من أن يقع في مثل هذه الأمور. فالمقصود أن أمر الحج ميسر للحمد، والزحام المذكور موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما قالت عائشة رضي الله عنها قبل حطمة الناس في حق سودة رضي الله عنها، وكذلك ما جاء عن غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والضعفاء الذين أذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدفعوا قبل حطمة الناس، فالزحام موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا زال يزداد. لكن الحمد لله وقت الرمي متسع، ثم بعد ذلك تيسرت الأمور، وسعت الدولة ويسرت ووفقها الله لكل خير في أمر الجمار ووضع الأدوار والتيسير على الحجاج من الأعمال المشهودة العظيمة في أمر الجمار وغيرها مما يحتاجه الحجاج. سعى ولاة الأمر في هذا إلى تيسير الأمر فجزاهم الله خير الجزاء على ما يقدمونه من تيسير لحجاج بيت الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحال لا عذر، وهذا واقع خاصة في السنوات الأخيرة، فإن الجمار متيسرة جدا، لكن بعضنا استمر على ما كان عليه وصار يرمي قبل الزوال من أول النهار. ورد آثار في هذا الباب عن بعض السلف في هذا المسألة، وهذه المسألة كما تقدم هذا قول جمهور العلماء. جاء عن الأحناف رحمة الله عليه بخلاف في هذا، وعنهم قولان: أنه يجوز الرمي في يوم النفر الأول قبل الزوال، ومنهم من قال عن من الأحناف قول آخر عندهم يوم النفر الثاني، وعللوه بأن يوم النفر الثاني الثالث عشر من أيام التشريق يجوز تركه بالكلية، فإذا كان يجوز تركه بالكلية جاز الرمي قبل الزوال وبعد الزوال، وهذا كلام لا يصح، كلام مخالف للمعنى بصرف النظر عن الدليل، واضح مخالف الدليل، لكن مخالف للقياس والنظر الذي يزعمونه، لأن القاعدة أن العبادة وإن لم تكن واجبة إذا أردت أن تؤديها يجب أن تؤديها على الوجه المشروع. الإنسان حين يدخل في نافلة قبل دخوله لا يجب عليه، لكن إذا دخل فيها لا يقول أسجد فيها ثلاث سجدات، أصلي سجدتين وأترك سجدة، لأني لو تركت هذه النافلة الراتبة مثلا يقول أصلي الراتبة أسجد سجدة واحدة في كل ركعة، قل لماذا؟ قال إن يجوز أن أترك هذه الراتبة الكلية، فلي أن أترك سجة من سجتين أو من كل ركعة، يعني أترك فيها بعض الواجبات التي هي واجبة في غيرها لأنها لا تجب، هذا كلام باطل. كذلك أيضا في رمي الجمار، ما دمت أنك بت لزمك المبيت ولم تنوي النفر، سيأتي حد النفر ومتى يجوز النفر، فإنه يجب عليه إذا بات يجب عليه أن يرمي، ويكون الرمي على الحد المشروع وهو الرمي بعد الزوال. هذا عن الأحناف، مع أنه خالف أبو يوسف محمد الحسن، وافقوا الجمهور في وجوب الرمي بعد الزوال. وجاء عن عبد الله بن الزبير في هذا، ذكروا روى الفاكي قال بعضهم بإسناد صحيح، ويحتمل في هذا موضع نظر. وجاء عن كما سيأتي في الحديث لعلية إشارة إرمي إذا رمى أمراؤك كما سيأتي، وأن علها إشارة إلى بعضهم قال إشارة إلى عبد الله بن الزبير، لكن لم ينص عليه، مع أن الذي جاء بإسناد أقوى عن ابن الزبير من رواية ابن جريج، رواية ابن جريج جاء رواية ابن جريج وإن لم يصرح بالسماع أنه قال يروي ابن جريج عن عطاء وغيره، قال رأيت عن عطاء لعله عن عطاء رأيت عبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير يرميان إذا زالت الشمس. هذا إسناد قوي، بعضهم قد يضعف ابن جريج، لكن ابن جريج قيد التدليس، وهذه الرواية لعلها عن عطاء، فإن كانت رواية عن عطاء فرواية عن عطاء في الغالب مسموعة، خصوصا أن هذا الأثر موقوف، فهو يروي عن ابن الزبير أنه كان يرمي إذا زالت الشمس، وجاء ذكر الفقهاء عن طاووس وعن عطاء أنهما يجزان الرمي قبل الزوال، وهذا رواه ابن أبي شيبة من رواية الحسن ومسلم يناق، وقع في بعض النسخ عن ابن طاووس، والأظهر أنه عن طاووس أنه كان يرمي قبل الزوال، لكن الثابت بإسناد أصح عن طاووس بن كيسان وسعيد ابن جبير أنه قال راوي رأيتهما يرميان بعد الزوال. فالمحكي عنه في كتب الفقهاء قد يتوقف فيه، مع أن هذا هو الذي جاء عنهم، ويحتمل والله أعلم أنه قال رأيتهما يرميان بعد الزوال، وأنهما يجيزان الرمي قبل الزوال، لكن لا يمنع أنهم يرميان بعد الزوال، وأن الرمي بعد الزوال هو الأولى والأتم. هو الأولى والأتم، وإن كان يجيزان الرمي قبل الزوال، هذا محتمل. وجاء عن ابن عباس أيضا بسند من طريق ابن جريج أيضا أنه قال رأيته يرمي قبل الزوال، وفي ثبوت الإسناد هذا النظر. فالآثار في هذا مختلفة، في الآثار في هذا مختلفة عن السلف رحمة الله عليهم، مما يدل على أن هذه المسألة إما أنهم شهدوا فيها ثم تبينت لهم السنة في هذا، ومهما وقع الخلاف فالحاكم في هذا هو السنة، والسنة دلت على أن الرمي يكون بعد الزوال. وأنت حين تتأمل أدلة في هذا وعن ابن عمر ورضي الله عنه، وقد اعتنى بنقل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، قول جابر رضي الله عنه، كلهم نقلوا هذا الشيء، وأنهم رضي الله عنهم كانوا يتحرون وينتظرون إلى زوال الشمس، وأن هذا أمر ليس من أبواب النظر كما تقدم القياس، فهذا هو الواجب. والاجتهاد إنما يكون في الأمور التي تحتمل الاجتهاد وتحتمل النظر، وإذا جاء الدليل البين فعند ذلك ينبغي الكف والإعراض عن النظر والقياس، فالقياس هنا في هذه الحال لا يكون صحيحا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يأتي بقية الكلام على هذا الباب في حديث في درس آت إن شاء الله.